عيسى بن مريم. استفدنا أمس منها فائدة في آخر الدرس، عيسى ابن مريم، شو الفائدة؟ أحسنت. وذلك لأن ما بعد الاسم الأول بدل عنه، فلو مثلا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، فابن عبد الله بدأ محمد، وأيضا ابن عبد المطلب بدل من عبد الله، وهكذا، خلافا لما يقول الناس الآن بدون ذكر ابن، هذا أسماء تخالف اللغة العربية تماما. طيب، قوله سبحانه عيسى ابن مريم، لماذا قال عيسى ابن مريم؟ لم يقل عيسى، يعني ما له أبو، ليس له أب، ليس له أب. طيب، يا بني إسرائيل، لم يقل يا قومي، ترى حولها، يعني هم من قوم موسى، يعني وقال يا بني إسرائيل، يعني هم يا عيال يعقوب كلهم. قال بعض العلماء لأنه ليس، لأنه ليس فيهم له أب، وهذا له وجه، لكن أيضا يقال أيضا يا بني إسرائيل، فكأنه يقول أنتم بنو إسرائيل، وإسرائيل هذا يعقوب وعبد الله، فاقتدوا بأبيكم، في حظ لهم. نعم، إني رسول الله لكم مصدقا لما بين يدي. مصدقا، كيف مصدقا لما بين يدي؟ أحسنت، إذن جاء بنفس الشريعة التي سبقت. أيضا كل رسول مصدق لمن قبله، جاء بنفس الشريعة، إذن جاء على نفس الصفة التي بشرت به الكتب السابقة. أيضا ثالث، أنا يشهد بصدق اللي قبله، يشهد بصدقه، إذن نقول جاء بما جاءوا به، جاء على الصفة التي وصفوه بها، ثم يشهد بصدقه، كل هذا تصديق بين يديه. ومبشرا برسول يأتي بعد اسمه أحمد. أحمد ولا محمد؟ محمد، محمد مو بأحمد، أحمد لا كثير الحمد، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه محمد ولا أحمد؟ أحمد ومحمد. إذن أحمد ومحمد له أسماء كثيرة، متأكد؟ طيب، هل له اسم غير أحمد ومحمد؟ يلا، ما مثل نبي الرحمة؟ ها؟ الماحي؟ لا، المصطفى صفة. أيضا والحاشر والعاقل والمقفي، الحاشر والعاقل والمقفي، تمام. شيء مقفي، شيء المقفي معناه قف ما بعده. إيه؟ المقفي مثل خاتم. طيب، قوله سبحانه فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. أبو زكريا، فلما جاءهم، من هم؟ عيسى. قال هذا سحر مبين. محمد، إذن محمد لما جاءهم البينات، شو معنى البينات؟ لا، مع البينات في حيث اللغة. أحسنت، البراهين الواضحة، قالوا هذا سحر مبين، كذبوه. طيب، أنت قلت أول شيء عيسى، قل قد قيل بذلك، قال بعض ما عيسى عليه السلام وكذبوا، لكن الأوضح أنها المراد محمد صلى الله عليه وسلم. إبراهيم، قوله سبحانه ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. ومن أظلم، ما تقول في هذه العبارة؟ أحسنت. وحنا ذكرنا لكم شيخنا رحمه الله يقول في هذه العبارة إنه استفهام مشرب بالتحدي، واستفهام مشرب بالتحدي، يعني إن كان هناك أحد أظلم منه ائتوني به، كقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده لا بإذنه، في أحد يشفع؟ ما أحد. استفهام مشرب بالتحدي، وهذه من أساليب القرآن العظيمة، وهو يدعى للإسلام. ما معنى الإسلام؟ إسلام الله بالتوحيد كمل، والانقياد بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله، هذا الإسلام. طيب هل هذا الإسلام هو دين محمد صلى الله عليه وسلم أم غيره؟ معلش هذا اسم كريم أنت؟ أحمد. يلا أسامة. دين جميع الأنبياء. إذن جميع الأنبياء أتوا بالإسلام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، إذن دين جميع الأنبياء. تمام. طيب يا أحمد، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، ما نور الله؟ أحسنت. الإسلام، الدين، التوحيد، هل يمكن نقول السنة؟ نعم. طيب بأفواههم بالكلام، طيب هل نستفيد من هذا أنه ينبغي لطالب العلم أن يتعلم أسلوب الكلام، يعني أسلوب الدعوة؟ الجواب نعم، وهذا أقوى وسيلة ترى للدعوة. تقول لا وينك الآن وسائل التواصل الجديدة والحديثة، نقول هي كلام، وصحيح الآن أحيانا كنت صور وأشياء، لكن الكلام هو الأول، الكلام هو الأول، والكلام حين يكون منطوقا وحين يكون مقروءا. ولذلك ينبغي لطالب العلم يتعلم كيف يلقي، ولذلك دعوة جميع الأنبياء بالكلام، كلام، والقرآن كلام ولا لا؟ هل القرآن كلام؟ كلام. الدليل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، كلام الله. إذن قوله سبحانه يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، يعني بالكلام، وعلى هذا يقول كلام قد يشجع الحق وقد يشجع الباطل. طيب هذال قوله سبحانه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، ما الهدى وما دين الحق؟ طيب هو الذي أرسل رسوله، هل مراد محمد صلى الله عليه وسلم أم حتى غيره من الأنبياء؟ يشمل جميع الأنبياء، نقول يشمل، وقال رسوله، والرسول مفرد مضاف يشمل جميع الأنبياء، وأولاهم وآخرهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، ليظهره على الدين كله. هل هناك دين غير الإسلام؟ الجواب نعم، لكن أديان باطلة، دين باطلة. وذاك الآن فيه دين البوذية، ومن الطرائف العجائب المبكية المضحية المضحكة أن من يسمى بعلماء المسلمين من يثني على بوذا وعلى ما جاء به، وأنه رجل فاضل ورجل أخلاق وشج، بوذا تشجيع لدين غير دين الله عز وجل، هذا موجود، موجود رجل فاضل يعني بحجة محاربة الإرهاب والتسامح الديني والمدري إيش، يعني يصححون أديانا باطلة فاسدة ضلالات، يعبدون البشر ثم يثني على معبودهم هذا. نار الله عند وجهه. طيب لو قال قائل ليظهر الدين كله، الإسلام هو بظاهرنا، الإسلام ليس ظاهرا، هل هذا صحيح؟ هل الإسلام ظاهر الآن على جميع الأديان أم مغلوب؟ نعم ظاهر، ولله الحمد والمنة، وذلك أقوى دين في الأرض الآن الإسلام. لأن النصارى على أن أعدادهم أكثر من المسلمين ما عندهم دين، قد نقول 95% منهم علمانيين، و5% هؤلاء يذهبون للكنيسة متى؟ يوم الأحد الضحى، يروحون يغنونهم أغنيتين يظهرون، هذا دينهم، قد رأيتهم بنفسي يوم الأحد الساعة 10 طالعين خلاص مصلين ومتهجدين، هذا دينهم. فكذ يعني أفسق المسلمين شغال صلاة، يعني على فسقه، على تجده يصلي ويقرأ قرآن سجادته وسبحته بعد، يعني فضلا عن عامة الناس الحمد لله، فضلا عن أهل الاستقامة حتى في بلاد الغرب. لأن في فرنسا يقولون ما يزيد على 10,000 مسجد، بريطانيا وأنا رأيته بنفسي لا تكاد تجد مدينة إلا فيها حي المسلمين، أحياء المسلمين، بل كنائس قلبت إلى مساجد في بلاد في أوروبا وأمريكا. إذا الحمد لله الدين ظاهر. أما القوة المادية هذه فإنها ما صحيح قوة مادية ولا شك، لكن مع ذلك دين الإسلام ظاهر الحمد لله، بل مذهب أهل السنة ظاهر. ولذلك نقول أكثر المسلمين الآن على مذهب أهل السنة، على مذهب السلف، على الاستقامة. وأما ما يوجد من بعض البلاد التي سيطر عليها أهل البدع، نقول أنه سيطرتم على الظاهر، لكن المسلمون صغار وكبار بالذات غير متعلمين على مذهب السنة، وإن لم يظن نحن على مذهب السنة لكن واقعهم هكذا. ولذلك يعني دعاة الحق، دعاة السلفيين، مجرد ما يدعو الناس يستجيبون له، ترى يستجيبون له. ولذلك ينبغي إظهار الحق، الناس ترى يستجيبون، بل حتى أتباع الفرق إذا سمعوا كلام أهل السنة وتمكنوا من الوصول إليهم يقبلونه. دين ظاهر، حينما تقول صفات الله في القرآن، أنا ما جبت شيء من عندي، والقرآن ليس ألغازا ولا حجايا ولا يعني يراد به تأويلات، هذا كلام الله. وجاء ربك الملك صف صف، الله يجي يوم القيامة لفصل القضاء، الناس ينبهرون. لكن يأتي صاحب بدعة يقول لا الله ما يجي، الله ما يجي، من اللي يجي؟ الله يقول جاء ربك، تقول ما جاء ربك، هذا مصادمة للظاهر. على كل حال نقول نعم الحمد لله دين الإسلام ظاهر ويرغم تنوفه. درس اليوم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمشاهدين والمسلمين أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقول ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة. هذا الجملة تتكرر في القرآن كثيرا، وهي من أساليب القرآن الرفيعة ومن طرق اللغة العربية التي نزل بها القرآن. هذا الآن القرآن من أول السورة الكلام موجه للمؤمنين، ثم يأتي كالوقوف يا أيها الذين آمنوا. يقول قائل طيب الكلام كله للمؤمنين، عيسى بن مريم، موسى، كبر مقتا عندنا أن تقولوا ما لا تفعلون، طيب موجه للمؤمنين. لكن هذا أسلوب رائع، أسلوب راقي، إيقاف الآن كأنه شيء جديد، انتبه يا أيها الذين آمنوا، نداء كما تكلم مثلا ابنك وتقول ضح كذا وجينا كذا يا محمد، ثم ينتبه لك يا علي يا صالح، ينتبه من جديد، انتباه من جديد. هذا كذلك يا أيها الذين آمنوا، ثم كما تقدم معنا مرارا أن النداء يفيد الانتباه، وصف الإيمان يفيد الإغراء والحث، وأن ما يأتي من أسباب الإيمان، فامتثال من أسباب زيادة الإيمان وترك من أسباب نقص الإيمان. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة، ثم تأمل هذا الأسلوب، يعني طرح المسألة بصيغة السؤال أدلك على تجارة، شيء عجب هذا. هل أدلكم يعني أرشدكم ووجهكم ووضح لكم تجارة، ثم التجارة بيع وشراء، أخذ وإعطاء، تعطي تأخذ، سبحان الله، تجارة وأيضا تنجيكم من عذاب أليم، يعني تكون سببا في نجاتكم من عذاب أليم، وإذا نجوتم من العذاب الأليم فزتم بأعظم النعيم. لابد من هذا، تنجو من النار تدخل الجنة، لا دار في الآخرة إلا جنة أو نار، فإذا نجوت من العذاب فزت بالنعيم، تنجيكم من عذاب أليم. ما هي؟ يقول الشيخ ابن سعدي وكأن قائل قال ما هذه التجارة، فقال الله تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. تؤمنون بالله ورسوله، الإيمان في الأصل التصديق القلبي الجازم، لكن هنا التصديق القلبي ويشمل قول اللسان وعمل الأركان، ويشمل الإيمان بالله ورسوله وبما أمر الله به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. وأعظم ذلك أركان الإيمان الستة: إيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وتجاهدون، طيب تجاهدون عن الجهاد، هذا الجهاد خارج عن الإيمان أو هو من الإيمان؟ نقول هو منه، وهذا من باب عطف الخاص على العام، لأن الجهاد من الإيمان يعني من الدين، وتقدم الأمر بالإيمان ثم قال وتجاهدون، وهذا يدل على رفعة الجهاد لأنه عطفه عليه، يدل على رفعته وعلو منزلته. وكذلك وتجاهدون في سبيل الله، الجهاد أصلا بذل الجهد لإدراك أمر شاق، الجهاد في اللغة هو بذل الجهد يعني الطاقة والعمل والوسع لإدراك كمله أمر شاق، والمراد هنا قتال الأعداء لكن في سبيل الله، وهو لتكون كلمة الله هي العليا. ولذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أنواع المجاهدين، قال الرجل يقاتل حمية، ويقاتل شجاعة، ويقاتل ليرى مكانه، ويقاتل المغنم، أي ذلك في سبيل الله؟ فتركها كلها وقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذن هذا الجهاد الشرعي وهو قتال الأعداء، لماذا؟ لتكون كلمة الله هي العليا، فلا يقاتل قبلية ولا عصبية ولا وطنية ولا شعوبية ولا العرب والعرب والعرب، لا لا لا لا لا لا، بل الدين والإسلام والإيمان، هذا الجهاد في سبيله بأموالكم وأنفسكم، بالمال والنفس، بالمال يشمل الفلوس، يشمل الموقود اللي كان فيما سبق، الخيول، الإبل، والآن يشمل جميع ما يبذل في الجهاد. وأنفسكم يعني أيضا تشتركون في المعارك بأنفسكم في القتال. ثم قال ذلكم خير لكم. ذلكم ذا اسم إشارة، واللام للبعد، والكاف الخطاب، والميم للجمع. فتقول ذلك للقريب، وتقول ذلكم للبعيد، وهذا يدل على رفعة الجهاد وعلو منزلته. ذلكم أي الجهاد في سبيل الله خير لكم من ماذا؟ من كل شيء، من الدنيا ما فيها. ولذا قال صلى الله عليه وسلم غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا ما فيها، وقال رباط يوم في سبيل الله خير ما طلعت عليه الشمس. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وينبغي للقارئ أن يقف عند قوله ذلكم. ذلكم وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم. بعدين إن كنتم تعلمون، يعني إن كنتم تعلمون فذلكم خير لكم. وفي هذا الشد انتباه لأمر الجهاد. ثم بين فضل الجهاد فقال يغفر لكم ذنوبكم، يعني الله عز وجل إذا فعلتم ذلك يغفر الله لكم ذنوبكم، ويدخلكم جنات، يغفر لكم ذنوبكم الدنيوية، وأيضا في الآخرة يدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، يعني من تحت قصورها وأشجارها الأنهار، وأيضا ومساكن طيبة. وين؟ في جنات عدن. الله أكبر، يعني الآخرة الجنة فيها بيوت. قلت نعم، بيوت وغرف وخيام وزوجات وأهلون. ولذلك المؤمن إذا قبر يقول ربي أقيم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. وين فيه؟ في الجنة. الدنيا بتروح. في جنات عدن، عدن يعني إقامة، لأن الجنة إقامة دائمة. ذلك الفوز العظيم، أي ذلك الفوز العظيم الذي لا أعظم منه. وفي هذا من الحث على الجهاد والأمر به والترغيب فيه ما لا يخفى. وجاءت أحاديث عظيمة وكثيرة تحث على الجهاد، يطربها المؤمن ويشتاق قلبه للجهاد. بل قال صلى الله عليه وسلم من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. فإما أن تغزو حقا أو يكون في قلبك أنك تريد الغزو، يعني الجهاد، فتقول إذا سنحت لي فرصة أجاهد في سبيل الله. وقد ذكر صاحب العمدة، عمدة الأحكام، وهو كتاب أحكام، كتاب حديث في الأحكام الفقهية، انتبهوا، كتاب حديث في الأحكام الفقهية مختصر، قد ذكر في باب الجهاد أحاديث كثيرة في فضل الجهاد، واقتصر على بعضها لم يذكر كلها، لما للجهاد ولفضله من العظم، حتى إذا قرأ الإنسان تلك الأحاديث وعرف تلك الفضائل اشتاق قلبه للجهاد. ثم نقول بهذا نعلم أن الجهاد عبادة عظيمة وقربة كبيرة وإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والقاعدة أن كل عبادة لا بد فيها من شرطين: إخلاص لله ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا الجهاد لا بد فيه من ذلك، وإلا لم يكن مقبولا ولم يكن جهادا. ولذلك الصلاة إذا صلى بدون طهارة هل تسمى صلاة؟ ما تسمى صلاة. قال صليت، قل ما صليت. فهكذا من جاهد وقاتل على غير الإخلاص وعلى غير السنة نقول لست مجاهدا. طيب الإخلاص في الجهاد كيف يكون؟ مر معنا كيف يكون الإخلاص؟ نقول أن تقاتل لا حمية ولا شجاعة ولا رياء، وإنما تقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. طيب والإخلاص والمتابعة؟ أن يكون تحت راية الرياض. أحسنت. نقول أن يكون الذي يقيم الجهاد هو الإمام، هو الإمام يعني إمام المسلمين، أي الحاكم الأعلى في البلاد. وكان فيما سبق في بداية الإسلام الذي يقوم الجهاد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد موته كان أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم أجمعين، ثم سائر خلفاء المسلمين. طيب، بعد تمزق الدول الإسلامية وتفرقها، نقول يكون كل أهل بلد تحت حاكمهم، وهذا من عهد الإمام أحمد رحمه الله، من عهد أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل متى توفي؟ 241، يعني في القرن الثالث. المسلمين تفرق من ذاك الحين، قالوا كل أناس يتبعون إمامهم، ولا يقال، لا يقال إننا ننتظر حتى يوحد المسلمون ويأتي إمام يوحدهم، نقول هذا مستحيل إلا إن شاء الله، أو كما يقول الشيعة اللي في السرداب، لا طلع جهادنا. هم هكذا يقولون، بينما هم يقتلون المسلمين، يقتلون السنة. طيب انتظروا يجي الإمام المنتظر، لا، أهل السنة يقتلون، هذا خطأ. ومن الخطأ الثاني أن يقال لا، المسلمين ما ليس تحت راية واحدة، كل واحد بنفسه. نقول لا، كل أهل البلد يطالبون بطاعة ولي أمر في تلك القطر. السعودية حاكم المملكة، الكويت حاكم الكويت، الباكستان حاكم باكستان، مصر، السودان، كل بلد في بلده. فإن قال قائل طيب إذا كان ولي الأمر ما أقام الجهاد، ما أقام الجهاد ماذا نفعل؟ نقول إذا كان ما أقام الجهاد والجهاد واجب، فالذنب عليه هو، أتبع لك ذنب، أنت لست مطالبا بالجهاد تقيمه. ثم ماذا تقيم أنت؟ تروح مع مجموعة من شباب الحي ولا أهل المسجد تقاتل، ماذا تقاتلون أنتم؟ هذا الجهاد ده، هذا قتال، هذا لعب، وهذا فوضى، بل هذا في الواقع خروج على ولي الأمر. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم في أزهى العصور والله ما قاتلوا إلا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنهم يأتون النبي صلى الله عليه وسلم يشتكون فيأمرهم بالصبر، ما أمرهم بالجهاد، مع أن في أزهى العصور وأشجع الناس ما قاتلوا. واضح ولا لا؟ طيب، ثم نقول بالنسبة للجهاد على عظمه وعلى فضله وعلى منزلته العليا، بل جعله النبي صلى الله عليه وسلم ذروة سنام الإسلام، والسنام هو أعلى ما في البعير، ثم الذروة أعلى السنام. على هذا إلا أنه شوه من صنفين، أو نقول ثلاثة، شوه من أعدائه المظهرين للعداء، وشوه من أتباعه الذين يتبعونه لكنهم ما أحسنوا فيه. فأما أعداء الإسلام فحدث ولا حرج، يسمون الجهاد الآن إرهابا، حتى أن الدول الكافرة تحتل بلاد المسلمين، وإذا قاتل المسلمون قالوا إرهابيين. طيب وأنتم ايش تسوون؟ ينهبون خيراتهم ويقتلونهم ويحتلونهم، فإذا أرادوا قالوا أنت إرهاب. منظر ما يحدث في فلسطين الآن. إذن هذا أمر ظاهر. الثاني من ينتسب للإسلام، ينتسب للإسلام ثم يقاتل على غير السنة، وقد يكون مخلصين، يبون الخير، يبون انتصار الإسلام، لكنهم خالفوا الشرط الثاني وهو متابعة، فيقاتلون من غير راية، بل يخرجون على أئمتهم وحكامهم بحجة الجهاد. نقول أنت الآن فعلت كبيرة من كبائر الذنوب، خرجت على ولي الأمر، خرجت عليه، ثم تبغى تجاهد؟ ولذلك لما حصل هذا آل الأمر بهم حتى قاتلوا في بلاد المسلمين. وما هذه الجماعات الضالة عنا بعيد، ما يسمى بالقاعدة، قاعدة

وفيها من الطيب والحسن ما لا يأتي عليه وصف الواصفين، ولا خطر على قلب أحد من العالمين لا يمكن أن يدركوه حتى يروه ويتمتعوا بحسنه وتقر أعينهم به. ففي تلك الحالة لولا أن الله خلق أهل الجنة وأنشأهم نشأة كاملة لا تقبل العدم لأوشك أن يموتوا من الفرح. فسبحان من لا يحصي أحد من خلقه ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه عباده. وتبارك الجليل الجميل الذي أنشأ دار النعيم وجعل فيها من الجلال والجمال ما يبهر عقول الخلق ويأخذ بأفئدتهم. وتعالى من له الحكمة التامة التي من جملتها أن الله لو أرى الخلائق الجنة حين خلقها ونظروا إلى ما فيها من النعيم لما تخلف عنها أحد، ولما هناهم العيش في هذه الدار المنغصة المشوب نعيمها بألمها وسرورها بترحها. وسميت الجنة جنة عدن لأن أهلها مقيمون فيها لا يخرجون منها أبدا ولا يبغون عنها حولا. ذلك الثواب الجزيل والأجر الجميل الفوز العظيم الذي لا فوز مثله، فهو الثواب الأخروي، فهذا الثواب الأخروي. وأما الثواب الدنيوي لهذه التجارة فذكره بقوله وأخرى تحبونها. أي طيب محمد أنا أقف هنا الوقت يكفي، أخذنا الوقت اليوم الوقت. عندكم مدارس؟ في سؤال بس خمسة شيخ. طيب الواحد يقول أني دخلت أحسبهم يصلون شو اسمه هذه الكسوف وهم في الركعة، يقول فدخلت بنية الكسوف، يقول يوم قاموا للركعة الثانية إلا الإمام سرية فطلع عنها العصر، يقول فحولت نيتي عصر. ما تصح، سلم عليه قل عد صلاة العصر الآن، إنما الأعمال بالنيات. وما يصح الصلوات قلب النية إلا في صورة واحدة، وهي إذا دخل بنية الجمعة ثم تبين أنهم قد انتهوا من الركعة الثانية، ثم دخل في السجود الركعة الثانية ثم تبين صلاة الجمعة، هنا يقلب النية. هذه الصورة الواحدة، وذلك لأن الجمعة محل الظهر، لا نقول بدل الظهر، محل الظهر، وهي صورة ضرورية. هذه الصورة الوحيدة التي ذكر العلماء يصح قلب النية فيها، ما سوى ذلك لا، عليه نية الصلاة لا. لا هو صلي صلي هذا كسوف. اي فات الجمعة. اي انجليزي يلا هات عشان اشوفه. هذا يوكيري اسمه. مي الله يبلسيو ابراهيم سترجم معي. بلسيو بلس with you. Do we send blessing upon the prophet even the Ahona Ida? Utter the name of prophet. I don't understand. She good? لا لا. You good? Do we send blessing upon the prophet even the أهلو هل يبدن؟ تعال تعال. أهل البدع هم. ها؟ أهل البدع. أهل البدع. ركب لنا بسرعة كبر هم بعدين. أهل البدع. إن شاء الله عليك يا محمد. إيه الله يسامح بالله. لازم تفتح جوجل بس ما أبغى. ها جبتها شوف يعني. هل نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ اي حتى كان من اهل البدع. كيف هو النبي من اهل البدع؟ اي هون حتى لو كانت قالها يعني أكر نطق بها أكر له إيه خلاص زين إذا كان هذا زين صح. إذا again do we send blessing upon the prophet even the أهل البدعة utter the name of prophet. Yes we do, yes we do, because if we hear the name of Rasulullah صلى الله عليه وسلم we should say صلى الله عليه وسلم. Thank you. جزاك الله خير. إذن أترى نطق